أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. إخواني أعضاء مجموعتي، وقتك حياتك فاستثمره. هذا صالح المنقوش يحييكم ويفتتح معكم إن شاء الله تعالى هذه الدروس المباركة في علم التصريف من نظم لامية الأفعال للعلامة النحوي الماهر سيدي محمد بن مالك الطائي الأندلسي. وسأبدأ هذه الدروس إن شاء الله تعالى ببعض الأمور المتعلقة بمبادئ علم التصريف، وسأحاول أن ألخص ذلك في التسجيل الأول، ثم أنتقل إلى بعض ما يتعلق بترجمة الناظم، ثم إلى مقدمة النظم في تسجيل أو تسجيلين آخرين إن شاء الله تعالى. أولا، ما هو التصريف؟ التصريف في اللغة مصدر صرف يصرف تصريفا، وهو يدور على معنيين. المعنى الأول التحويل والتقليب، تقليب الشيء وتحويله، والمعنى الثاني تبيينه وإيضاحه. ومن الأول قولنا صرف الشيء فلانا عن الشيء إذا حوله عنه وحال بينه وبينه. مثال ذلك أقول لكم: لا تصرفكم الصوارف عن طلب العلم. فالصرف هنا بمعنى التحويل، وبمعنى المنع، وبمعنى الرد. فالتصريف أو الصرف يأتي بمعنى التحويل والرد والمنع. وأما المعنى الثاني، طيب، هذا أيضا منه قوله تعالى: وتصريف الرياح. تصريف الرياح بمعنى تقليبها وتحويلها من حال إلى حال، وصرفها من جهة إلى جهة أخرى. فالصرف هنا أو التصريف هنا بمعنى الرد والتحويل والتقليب. وأما الصرف أو التصريف بمعنى البيان وبمعنى الإيضاح، فمنه قوله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. نصرف الآيات بمعنى نبينها ونوضحها. وهذا كله في اللغة. وأما التصريف في الاصطلاح فهو علم بقواعد أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا ببناء. وإن شئنا قلنا هو علم بأصول وقواعد تعرف بها أحوال الكلمات العربية قبل التركيب، قبل التركيب وبعد التركيب، قبل التركيب وبعد التركيب. وعلى هذا فالفرق بين علم التصريف وعلم النحو أن علم النحو لا يتعلق بالكلمات العربية إلا بعد تركيبها في الجملة، فعلم النحو يتعلق بالإعراب والبناء كما هو معلوم. وهذا لا يعرف، أي لا يعرف بناء الكلمة وإعرابها وعلى ماذا بنيت وعلى وبماذا تعرب إلا بعد تركيبها في الجملة. بخلاف علم التصريف فإنه يتعلق بالكلمة قبل تركيبها في الجملة. فعلم التصريف نحتاج إليه قبل التركيب ونحتاج إليه بعد التركيب، ولهذا فعلم التصريف مقدم على علم النحو، أي في الحاجة إليه مقدم على علم النحو. ولذلك يقول بعض العلماء إن من أراد دراسة علم النحو لا بد أن يقدم لذلك بدراسة علم التصريف أولا. وقد كان علم التصريف في السابق عند المتقدمين مختلطا بعلم النحو، فلم يكن علم التصريف مستقلا بنفسه إلا في العهود المتأخرة. إذن هذا بعض ما يتعلق بتعريف علم التصريف. أما فوائده، ففوائد علم التصريف كثيرة، فقد لاحظنا في التعريف أن علم التصريف يحتاج إليه الطالب في العربية قبل تركيب الكلمات وبعد تركيب الكلمات. مثال ذلك: كرم يكرم، فأنت تحتاج إلى التصريف لتعرف كيفية بناء الفعل المضارع من هذا الفعل كرم، كي تعرف أن مضارعه يكرم لا بد من دراسة قاعدة تصريفية ستأتي لنا إن شاء الله عز وجل في كلام الناظم رحمه الله عند قوله: فالضم من فاعل الزم في المضارع. إذن هذا قبل التركيب. بعد التركيب أيضا تقول مثلا: الطالب فاهم الدرس، الطالب فاهم الدرس. فكلمة الدرس تنصب على أنها مفعول به لاسم الفاعل، واسم الفاعل هنا هو فاهم، ولا تعرف أن كلمة فاهم اسم فاعل إلا بدراسة علم التصريف. إذن فهنا تحتاج إلى علم التصريف بعد تركيب الكلمة، بعد تركيب الكلمات في الجملة. إذن فعلم التصريف يفيدك قبل التركيب وبعد التركيب. علم التصريف إذن بناء على هذا يصون اللسان عن الوقوع من الخطأ في الكلمات العربية قبل تركيبها في الجملة وبعد تركيبها في الجملة، فهو مشارك لعلم النحو في هذه الفائدة، غير أنه يزيد على علم النحو بأنه محتاج إليه قبل التركيب كما أنه محتاج إليه بعد التركيب، بخلاف علم النحو الإعرابي فلا نحتاج إليه كما سبقت الإشارة إلى ذلك إلا بعد التركيب. فائدة أخرى من فوائد علم التصريف هي أن علم التصريف قد نحتاج إليه في الرسم في الكتابة، فبعض الكلمات لا تعرف كيف تكتبها إلا إذا عرفت تصريفها وعرفت أصولها. مثلا الأفعال المعتلة الأواخر بالألف، أي بالألف المنقلبة عن واو أو عن ياء. معلوم أن هذه الأفعال منها ما يكتب آخره بالألف ومنها ما يكتب آخره بالياء، فإذا كان أصله واوا كتب بالألف، وإذا كان أصله ياء كتب بالياء. الأول مثل دعا وعلا وبلا وغزا، فهذه تكتب بالألف لأن أصل الألف فيها واو. ومثال النوع الثاني رمى مشى زنى وما أشبه ذلك، فهذه تكتب بالياء، وأصل هذه الألف لا يعرف إلا بدراسة علم التصريف. إذن فعلم التصريف من فوائده أنه يعينك على كتابة بعض الكلمات العربية كتابة صحيحة. وإذن هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة من فوائد علم التصريف، وهي فائدة مهمة جدا، أن علم التصريف يفتح لك أبواب اللغة ويعبد لك سبلها تعبيدا ويذللها لك تذليلا. وهذا سيشير إليه الناظم بقوله: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. وأترك توضيح هذا الأمر إلى ما بعد شرح أبيات مقدمة الناظم رحمه الله تعالى. إذن ذكرت 3 فوائد من فوائد علم التصريف، لأن معرفة فائدة العلم تحملك على الاجتهاد في طلبه والكد والجد في طلبه. إذن هذه بعض الأمور المتعلقة بمبادئ هذا العلم. كي لا أطيل عليكم قد أكتفي بهذه المسائل إن شاء الله تعالى. بقي أن أشير إلى مسألة أخرى وهي واضعه قيل بأن واضعه هو أبو الأسود الدؤلي، لأنه كما قلنا اختلط بعلم النحو في بدايته. وقيل بأن واضعه هو معاذ بن مسلم الهراء. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. هذه المبادئ هي التي أراها مهمة في هذا الباب، وإلا فهناك مبادئ أخرى هي المبادئ 10 التي جمعها بعضهم في قوله: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع. نسبة هذا العلم هو من علوم اللغة العربية، والاسم الاستمداد حكم الشارع. حكم الشارع يمكن أن تعرفه وتبحث عنه إن شاء الله تعالى. حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعضهم يكتفون بذكر بعض هذه المبادئ، ولذلك أنا لم أذكرها كلها اكتفاء ببعضها. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. أترك الباقي إن شاء الله لتشاركونا به في مناقشتكم وفي تعليقاتكم، وأنا أنتظر تعليقاتكم ومناقشاتكم وإضافاتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم، وسأحاول أن أعقب على ما أرى التعقيب عليه ضروريا غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.